بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم. الله ولي الله يأتي بالشمس Oh,

والله يضعف لمن يشاء صدق الله.